واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واذكروا الله تسبيحا وتكبيرا في أيام قلائل وهي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة فمن أراد التعجل وخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا ذنب عليه ومن تأخر بأن بات بمنى حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فلا ذنب عليه لمن اتقى الله في حجه والتأخر أفضل لأنه تزود في العبادة واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وخافوا الله أيها المسلمون وراقبوه في كل أعمالكم واعلموا أنكم إليه وحده تحشرون بعد موتكم للحساب والجزاء ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وبعض الناس من المنافقين يعجبك أيها الرسول كلامه الفصيح الذي يريد به حظا من حظوظ الدنيا للآخرة ويحلف مستشهدا بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام وفي هذا غاية الجرأة على الله وهو شديد العداوة والخصومة للإسلام والمسلمين وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا خرج من عندك أيها الرسول جد ونشط في الأرض ليفسد فيها ويتلف زروع الناس ويقتل ماشيتهم والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا نصح ذلك المنافق المفسد وقيل له اتق الله واحذر عقابه وكف عن الفساد في الأرض لم يقبل النصيحة بل يحمله الكبر وحمية الجاهلية على مزيد من الآثام فحسبه جهنم وكافيته عذابا ولبئس الفراشه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وبعض الناس يبيع نفسه طالبا لرضا الله عنه بالجهاد في سبيله والتزام طاعته والله رؤوف بالعباد يرحم عباده المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم فيجازيهم أحسن الجزاء يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا ادخلوا في جميع شرائع الإسلام عاملين بجميع أحكامه ولا تتركوا منها شيئا ولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم إليه من المعاصي إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن انحرفتم عن طريق الحق من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة من القرآن والسنة فاعلموا أن الله عزيز في ملكه لا يفوته شيء حكيم في أمره ونهيه يضع كل شيء في موضعه المناسب له هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البينة إلا أن يأتيه الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه في ظلل من السحاب يوم القيامة ليفصل بينهم بالقضاء العادل وأن تأتي الملائكة وحينئذ يقضي الله تعالى فيهم قضاءه وإليه وحده ترجع أمور الخلائق جميعها سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سل أيها الرسول بني إسرائيل المعاندين لك كم أعطيناهم من آيات واضحات في كتبهم تهديهم إلى الحق، فكفروا بها كلها وأعرضوا عنها وحرفوها عن مواضعها. ومن يبدل نعمة الله وهي دينه ويكفر بها من بعد معرفتها وقيام الحجة عليه بها فإن الله تعالى شديد العقاب له. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. حسن للذين جحدوا وحدانية الله الحياة الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات وهم يستهزئون بالمؤمنين، وهؤلاء الذين يخشون ربهم فوق جميع الكفار يوم القيامة حيث يدخلهم الله أعلى درجات الجنة وينزل الكافرين أسفل دركات النار، والله يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كان الناس جماعة واحدة متفقين على الإيمان بالله ثم اختلفوا في دينهم، فبعث الله النبيين دعاة لدين الله مبشرين من أطاع الله بالجنة ومحذرين من كفر به وعصاه النار، وأنزل معهم الكتب السماوية بالحق الذي اشتملت عليه ليحكموا بما فيها بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه ظلما وحسدا إلا الذين أعطاهم الله التوراة وعرفوا ما فيها من الحجج والأحكام. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فوفق الله المؤمنين بفضله إلى تمييز الحق من الباطل ومعرفة ما اختلفوا فيه، والله يوفق من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بل أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يصبكم من الابتلاء مثل ما أصاب المؤمنين الذين مضوا من قبلكم من الفقر والأمراض والخوف والرعب وزلزلوا بأنواع المخاوف، حتى قال رسولهم والمؤمنون معه على سبيل الاستعجال للنصر من الله متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألك أصحابك أيها النبي أي شيء ينفقون من أصناف أموالهم تقربا إلى الله تعالى وعلى من ينفقون، قل لهم أنفقوا أي خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب، وجعلوا نفقتكم للوالدين والأقربين من أهلكم وذوي أرحامكم واليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم والمسافر المحتاج الذي بعد عن أهله وماله، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرض الله عليكم أيها المؤمنون قتال الكفار، والقتال مكروه لكم من جهة الطبع بمشقته وكثرة مخاطره، وقد تكرهون شيئا وهو في حقيقته خير لكم، وقد تحبون شيئا لما فيه من الراحة أو اللذة العاجلة وهو شر لكم، والله تعالى يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى الجهاد في سبيله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يسألك المشركون أيها الرسول عن الشهر الحرام، هل يحل فيه القتال؟ قل لهم: القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله استحلاله وسفك الدماء فيه، ومن عكم الناس من دخول الإسلام بالتعذيب والتخويف، وجحودكم بالله وبرسوله وبدينه، ومنع المسلمين من دخول المسجد الحرام، وإخراج النبي والمهاجرين منه وهم أهله وأولياؤه، ذلك أكبر ذنب وأعظم جرما عند الله من القتال في الشهر الحرام. والفتنة أكبر من القتل، والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن جرائمهم، بل هم مستمرون عليها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يطيعهم منكم أيها المسلمون ويرتدد عن دينه فيمت على الكفر فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة وصار من الملازمين لنار جهنم لا يخرج منها أبدا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه وتركوا ديارهم وجاهدوا في سبيل الله أولئك يطمعون في فضل الله وثوابه، والله غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم رحمة واسعة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألك المسلمون أيها النبي عن حكم تعاطي الخمر شربا وبيعا وشراء، والخمر كل مسكر خامر العقل وغطاه مشروبا كان أو مأكولا. ويسألونك عن حكم القمار، وهو أخذ المال أو إعطاؤه بالمقامرة، وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرفين. قل لهم: في ذلك أضرار ومفاسد كثيرة في الدين والدنيا والعقول والأموال، وفيهما منافع للناس من جهة كسب الأموال وغيرها، وإثمهما أكبر من نفعهما، إذ يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقعان العداوة والبغضاء بين الناس، ويتلفان المال، وكان هذا تمهيدا لتحريمهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن القدر الذي ينفقونه من أموالهم تبرعا وصدقة، قل لهم: أنفقوا القدر الذي يزيد على حاجتكم. مثل هذا البيان الواضح يبين الله لكم الآيات وأحكام الشريعة لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ويسألونك أيها النبي عن اليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، كيف يتصرفون معهم في معاشهم وأموالهم؟ قل لهم: إصلاحكم لهم خير، فافعلوا الأنفع لهم دائما، وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش فهم إخوانكم في الدين، وعلى الأخ أن يرعى مصلحة أخيه، والله يعلم المضيع لأموال اليتامى من الحريص على إصلاحها، ولو شاء الله لضيق وشق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز في ملكه حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه.

والمطلقات ذوات الحيض يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة 3 أطهار أو 3 حيضات على سبيل العدة ليتأكدن من فراغ الرحم من الحمل، ولا يجوز لهن تزوج رجل آخر في أثناء هذه العدة حتى تنتهي. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض إن كانت المطلقات مؤمنات حقا بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأزواج المطلقات أحق بمراجعتهن في العدة، وينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح والخير وليس بقصد الإضرار تعذيبا لهن بتطويل العدة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وللنساء حقوق على الأزواج مثل التي عليهن على الوجه المعروف، وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقوامة على البيت وملك الطلاق، والله عزيز له العزة القاهرة حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان واحدة بعد الأخرى، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف وحسن العشرة بعد مراجعتها أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، وألا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا شيئا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بحقوق الزوجية. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فحينئذ يعرضان أمرهما على الأولياء، فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجا صحيحا وجامعها فيه، ويكون الزواج عن رغبة لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوج بعقد جديد ومهر جديد إن غلب على ظنهما أن يقيم أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده لأنهم المنتفعون بها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء فقاربن انتهاء عدتهن فراجعهن، ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا، أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد الإضرار بهن لأجل الاعتداء على حقوقهن. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله وأحكامه لعبا ولهوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وتفصيل الأحكام، واذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة، واشكروا له سبحانه على هذه النعم الجليلة. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يذكركم الله بهذا ويخوفكم المخالفة، فخافوا الله وراقبوه، واعلموا أن الله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، وسيجازي كلا بما يستحق. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا طلقتم نساءكم دون الثلاث وانتهت عدتهن من غير مراجعة لهن فلا تضيقوا أيها الأولياء على المطلقات بمنعهن من العودة إلى أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلك وحدث التراضي شرعا وعرفا. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم صادق الإيمان بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن ترك العضل وتمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم أكثر نماء وطهارة لإعراضكم، وأعظم منفعة وثوابا لكم، والله يعلم ما فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى الوالدات إرضاع أولادهن مدة سنتين كاملتين لمن أراد إتمام الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. ويجب على الآباء أن يكفلوا للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا قدر طاقتها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. ولا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهما، ويجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد قبل موته من النفقة والكسوة. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السنتين فلا حرج عليهما إذا تراضيا وتشاورا في ذلك ليصل إلى ما فيه مصلحة المولود. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن اتفق الوالدان على إرضاع المولود من مرضعة أخرى غير والدته فلا حرج عليهما إذا سلم الوالد للأم حقها وسلم للمرضعة أجرها بما يتعارفه الناس. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وخافوا الله في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير وسيجازيكم على ذلك. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يموتون منكم ويتركون زوجات بعدهم يجب عليهن الانتظار بأنفسهن مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، لا يخرجن من منزل الزوجية ولا يتزين ولا يتزوجن. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. فإذا انتهت المدة المذكورة فلا إثم عليكم يا أولياء النساء فيما يفعلن في أنفسهن من الخروج والتزين والزواج على الوجه المقرر شرعا، والله سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنها وسيجازيكم عليها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، ولا إثم عليكم أيها الرجال فيما تلمحون به من طلب الزواج بالنساء المتوفى عنهن أزواجهن أو المطلقات طلاقا بائنا في أثناء عدتهن، ولا ذنب عليكم أيضا فيما أضمرتموه في أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدات ولن تصبروا على السكوت عنهن لضعفكم، لذلك أباح لكم أن تذكروهن تلميحا أو إضمارا في النفس. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واحذروا أن تواعدوهن على النكاح سرا بالزنا أو الاتفاق على الزواج في أثناء العدة إلا أن تقولوا قولا يفهم منه أن مثلها يرغب فيها الأزواج. ولا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدتها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فخافوه. واعلموا أن الله غفور لمن تاب من ذنوبه، حليم على عباده، لا يعجل عليهم بالعقوبة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا إثم عليكم أيها الأزواج إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن وقبل أن تجامعوهن أو تحددوا مهرا لهن. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ومتعوهن بشيء ينتفعن به جبرا لهن ودفعا لوحشة الطلاق وإزالة للأحقاد، وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلق، على الغني قدر سعة رزقه وعلى الفقير قدر ما يملكه، متاعا على الوجه المعروف شرعا، وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإن طلقتم النساء بعد العقد عليهن ولم تجامعهن ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه، إلا أن تسامح المطلقات فيتركن نصف المهر المستحق لهن، أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله. وأن تعفوا أقرب للتقوى. وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ولا تنسوا أيها الناس الفضل والإحسان بينكم، وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم، والتسامح في الحقوق، إن الله بما تعملون بصير، يرغبكم في المعروف ويحثكم على الفضل. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا أيها المسلمون على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، وحافظوا على الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصر، وقوموا في صلاتكم مطيعين لله خاشعين ذليلين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم من عدو لكم فصلوا صلاة الخوف ماشين أو راكبين، على أي هيئة تستطيعونها ولو بالإيماء أو إلى غير جهة القبلة. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا زال خوفكم فصلوا صلاة الأمن واذكروا الله فيها، ولا تنقصوها عن هيئتها الأصلية، واشكروا له على ما علمكم من أمور العبادات والأحكام ما لم تكونوا على علم به. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والأزواج الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهم فعليهم وصية لهن أن يمتعن سنة تامة من يوم الوفاة بالسكن في منزل الزوج من غير إخراج الورثة لهن مدة السنة جبرا لخاطر الزوجة وبرا بالمتوفى. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. فإن خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فلا إثم عليكم أيها الورثة في ذلك، ولا حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة، والله عزيز في ملكه حكيم في أمره ونهيه. وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعا، حقا على الذين يخافون الله ويتقونه في أمره ونهيه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. مثل ذلك البيان الواضح في أحكام الأولاد والنساء يبين الله لكم آياته وأحكامه في كل ما تحتاجون إليه في معاشكم ومعادكم لكي تعقلوها وتعملوا بها. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ألم تعلم أيها الرسول قصة الذين فروا من أرضهم ومنازلهم وهم ألوف كثيرة خشية الموت من الطاعون أو القتال، فقال لهم الله موتوا فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله، ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة ليستوفوا آجالهم وليتعظوا ويتوبوا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله عليهم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا أيها المسلمون الكفار لنصرة دين الله، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأعمالكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقا حسنا احتسابا للأجر فيضاعفه له أضعافا كثيرة لا تحصى من الثواب وحسن الجزاء. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط، فأنفقوا ولا تبالوا، فإن الله هو الرزاق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك، وإليه وحده ترجعون بعد الموت فيجازيكم على أعمالكم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تعلم أيها الرسول قصة الأشراف والوجهاء من بني إسرائيل من بعد زمان موسى حين طلبوا من نبيهم أن يولي عليهم ملكا يجتمعون تحت قيادته ويقاتلون أعداءهم في سبيل الله؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال لهم نبيهم: هل الأمر كما أتوقعه إن فرض عليكم القتال في سبيل الله أنكم لا تقاتلون؟ فإني أتوقع جبنكم وفراركم من القتال. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قالوا مستنكرين توقع نبيهم: وأي مانع يمنعنا عن القتال في سبيل الله وقد أخرجنا عدونا من ديارنا وأبعدنا عن أولادنا بالقتل والأسر؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فلما فرض الله عليهم القتال مع الملك الذي عينه لهم جبنوا وفروا عن القتال، إلا قليلا منهم ثبتوا بفضل الله، والله عليم بالظالمين الناكفين عهودهم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم: إن الله قد أرسل إليكم طالوت ملكا إجابة لطلبكم، يقودكم لقتال عدوكم كما طلبتم. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال كبراء بني إسرائيل: كيف يكون طالوت ملكا علينا وهو لا يستحق ذلك؟ لأنه ليس من سط الملوك ولا من بيت النبوة، ولم يعط كثرة في الأموال يستعين بها في ملكه، فنحن أحق بالملك منه لأننا من سط الملوك ومن بيت النبوة. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال لهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم وهو سبحانه أعلم بأمور عباده، وزاده سعة في العلم وقوة في الجسم ليجاهد العدو. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والله مالك الملك يعطي ملكه من يشاء من عباده، والله واسع الفضل والعطاء، عليم بحقائق الأمور لا يخفى عليه شيء. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وقال لهم نبيهم: إن علامة ملكه أن يأتيكم الصندوق الذي فيه التوراة، وكان أعداؤهم قد انتزعوه منهم، فيه طمأنينة من ربكم تثبت قلوب المخلصين، وفيه بقية من بعض أشياء تركها آل موسى وآل هارون مثل العصا وفتات الألواح تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لأعظم برهان لكم على اختيار طالوت ملكا عليكم بأمر الله إن كنتم مصدقين بالله ورسله. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فلما خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة قال لهم: إن الله ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم تعبرونه ليتميز المؤمن من المنافق، فمن شرب منكم من ماء النهر فليس مني ولا يصلح للجهاد معي، ومن لم يذق الماء فإنه مني لأنه مطيع لأمري وصالح للجهاد، إلا من ترخص واغترف غرفة واحدة بيده فلا لوم عليه. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء وأفرطوا في الشرب منه، إلا عددا قليلا منهم صبروا على العطش والحر واكتفوا بغرفة اليد، وحينئذ تخلف العصاة. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه، وهم 318 رجلا لملاقاة العدو، ورأوا كثرة عدوهم وعدتهم، قالوا: لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده الأشداء. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فأجاب الذين يوقنون بلقاء الله يذكرون إخوانهم بالله وقدرته قائلين: كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة غلبت بإذن الله وأمره جماعة كثيرة كافرة باغية، والله مع الصابرين بتوفيقه ونصره وحسن مثوبته. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما ظهروا لجالوت وجنوده ورأوا الخطر رأي العين فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة قائلين: ربنا أنزل على قلوبنا صبرا عظيما وثبت أقدامنا واجعلها راسخة في قتال العدو لا تفر من هول الحرب، وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فهزموهم بإذن الله وقتل داود عليه السلام جالوت قائد الجبابرة وأعطى الله عز وجل داود بعد ذلك الملك والنبوة في بني إسرائيل وعلمه مما يشاء من العلوم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا أن يدفع الله ببعض الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به بعضا وهم أهل المعصية لله والشرك به لفسدت الأرض بغلبة الكفر وتمكن الطغيان وأهل المعاصي ولكن الله ذو فضل على المخلوقين جميعا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك حجج الله وبراهينه نقصها عليك أيها النبي بالصدق وإنك لمن المرسلين الصادقين